من حبي فيك يا جاري حر يا حسن. يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا وعيون تنده وتشاور وتذوب شوقها بسمة وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويا النسمة. وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. وتصبح ولا تسلي لما تصادف عالسل وتصبح ولا تسلي قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتدور حواليا ما عرف ان كنت انا رايحة ما عرف ان كنت انا جاية. وخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري من زمان خبي الشوق وداري الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. هقول لك ايه يا جاري واخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري